بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام على الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. طبعا هو التفسير ده نوعين، في تفسير مأثور يعني نقل عن السلف، يعني تفسير بالنقل، وفي تفسير بالرأي. فهو بيتكلم على الاختلاف الوارد في التفسير التفسير المأثور. فبيقول الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، بعد كده يجيب نوعين في اختلاف المعنى مع اللفظ، اختلاف لفظ وايه ومعنى. فالنوع الاول بعد تقسيم الشيخ العثيمين يعني نظر للالفاظ والمعاني، واخد بالك؟ هنشوف ان غالب العمال لما بيقسموا ان اختلاف تنوع وتضاد، يقول اختلاف ده اختلاف تنوع واختلاف ايه تضاد، هو يعني نظر لها من منظور اخر، هو يعني الاثنين اختلاف اصطلاحات لكن هما الاثنين مؤدهم واحد. فهو بيقول الاختلاف اول حاجة في اللفظ لكن المعنى واحد، يعني كأن واحد بيعبر عن معنى بعدة الفاظ ايه مختلفة، يجا ده اختلاف ايه تنوع، واخد بالك؟ مثلا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فقضى ابن عباس يقول امر، مجاهد يقول وصى، الربيع ابن انس يقول اوجب، يعني سواء قضى او امر او اوجب ده كلهم معناها ايه واحد ومتقارب. يجي الاختلاف في اللفظ مش في المعنى، كلهم بمعنى ايه بمعنى واحد، فما فيش تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية، يعني سواء المعنى ده او المعنى ده والمعنى ده مش هيأثروا في معنى الايه معنى الآية. فده اختلاف في الالفاظ التعبيرية عن المعنى الواحد، فده اختلاف اسمه تنوع ولا تضاد، اختلاف تنوع، تضاد ما يقدرش نجمع يعني حاجات مختلفة. طب جابوها منين؟ أوجب أو حكم أو أمر؟ ما هم أنا أقول لك إيه أسباب الاختلاف، أنا أقول بعد شوية إيه هم اللي خلاهم بيختلفوا كده. ده وجوه كلها في اللغة العربية لهذا المعنى، كل واحد بيعبر عن إيه معنى. هقول هنوسع فيها الحتة شوية، إيه الأسباب اللي خلتهم يقولوا كده. النوع الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية والآية تحتمل المعنيين وما فيش بينهم تضاد، ما يكونش بينهم إيه يعني، ممكن اللفظ المختلف والمعنى المختلف الآية تحتملهم وما فيش بينهم تضاد، يعني نقدر نجمع بينهم ونوفق إيه نوفق بينهم. فطبعا طالما إن إحنا نقدر نوفق يجي نحمل الآية على الإيه على المعنيين أو اللفظين دولة ونفسر الآية بيهم هما الاثنين. ونقول مثلا ان القولين دول ذكروا على سبيل التمثيل او على سبيل التنويع، زي ايه مثلا؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أخدرك. مين هو واحد مثلا يقول لك ده كان رجل، ابن مسعود يقول ده رجل من بني اسرائيل، ابن عباس يقول لا ده كان من اهل اليمن، وقيل رجل من اهل البلقاء، دي ايه اقوال ممكن نجمع، واخد بالك؟ فمثلا على سبيل المثل كل واحد بيقول مثلا ان ده كان واحد من اهل من بني اسرائيل او من اليمن او البلقاء على سبيل التمثيل، واخد بالك؟ ففيش مانع ان يتعدد سبب الايه النزول، واخد بالك؟ النسبة سبب هذا او هذا او هذا، واخد بالك؟ فكل واحد يذكر القول اللي ايه اللي وصل له، واخد بالك؟ ممكن تكون تتعدد، ممكن يكون ايه تتعدد، نزلت فعلا كان في واحد في اليمن قال الكلام ده، واحد في صنعاء قال كده، واحد في البلقاء قال كده، فنقول ايه نزلت بسبب الايه الثلاثة، فدي على سبيل الايه التعدد. مثلا مثال اوضح قوله تعالى وكأسا دهاقا، وكأسا دهاقا ابن عباس يعني يقول ايه ضيقه يعني مملوءه. مجاهد يقول ايه متتابعه. عكرمه يقول صافيه. يعني واحد يقول ايه كاسا ضيقا يعني مملوءه. او واحد يقول ايه مملوءة صافيه ومتتابعه. اه تحمل الثلاثه. اه واخد بالك بس مملوءه غير صافيه. اه يعني هي هو إيه كل واحد لها هي الكأس ممكن توصف بالثلاث أوصاف. ما فيش تضاد في. توصف بالثلاث أوصاف وكل واحد نظر لمعنى من المعاني العامة. يعني الدهاق ديات ممكن تكون فعلا صافية ومملوءة ودي لك وراء بعض متتابعة. فكل واحد ذكر معنى من المعاني الإيه العامة. ممكن تجمع المعاني كلها. مختلف. آه ممكن هي بتيجي بالثلاثة. لكن هما مختلفين. أيوة. المعنى ده غير المعنى ده غير المعنى واللفظ ده غير اللفظ ده. غير اللفظ ده لكن ممكن ايه نجمع بينهم. ف مثلا يبقى ده برضه نوع من انواع الايه اختلاف التنوع ولا التضاد. تنوع. تنوع. التضاد ما نقدرش نجمع نقول لا ما ينفعش. النوع الثالث بقى اللي هو اختلاف لفظ ومعنى لكن الايه لا تحتمل الاثنين المعنيين بينهم تضاد ما نقدرش نجمع بينهم. نعمل ايه نرجح نشوف السياق او الادله الاخرى يدل على ايه ونحمل الايه ايه عليه. مثلا قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. ابن عباس بيقول غير باغ في الميتة ولا عاد من اكله. واخد بالك يعني ياكل اللي ايه اللي هو يمسك الرمق. يعني ضروره الدوله تقدر بقدرها. ايه اللي يمسك رمقه انه يعني ياكل حتى لا يشرف على الهلاك لكن لا يبغي في الاكل ولا يتعدى الحد اللي هو بتاع الضروره. معايا كده مش معايا؟ يعني ياكل الجزء اللي يخليه يعيش مش يشبع. مش يشبع. لا يشبع حتى لا يشبع. واخد بالك؟ فيبقى دي غير باغ ولا عادي ولا متعدي. ما تعداش. اه ما تعداش الحد المسموح ايه به ولا يبغي في الايه في الاكل. لا في بعض الناس يقولوا ايه؟ غير باغ واخد بالك؟ يعني خارج عن الامام من اللي هي البغاة. البغاء اللي هم ايه؟ ما في طائفة الباغية وفي الطائفة الممتنعة. الطائفة الباغية اللي بتخرج على على الإمام. خد بالك باغوا على الإيه؟ على الإمام. ولا عاد خد بالك يعني عاصم يعني متعدي حدود الله عز وجل. فيبقى كده اللي يأكل من الميتة وهو مسافر ما يكونش باغي يعني خروج لحرب الإمام ولا يكون في سفر معصية. يعني لو سفر معصية ما ينفعش ياكل ولا يشرب. اه واخد بالك؟ فده قول تاني وتعريف تاني أو غير المعنى الإيه؟ الأول. معايا كده؟ فما نقدرش نجمع بينهم. الآية لا احنا نقول المقصود بها إن الميتة تحل ودي بيسموها إيه؟ يعني في رخص الحنفية بيسموها رخص إسقاطية. يعني ما يدلكش خيار ما نقولش انا مش هاكل لو ما كلتش قتلت نفسك. معايا؟ يجي الحاله الرخصه دي ما فيهاش تخيير. انت اشرفت على الهلاك وما قدامكش الا ميته يجي تاكل منها والا تبقى قتلت نفسك. فالرخص ديت مش هنخيره ده دفع ايه دفع الحفظ على احد ضرورات الخمس حفاظ على ضروره النفس يعني احد ضرورات الايه الخمس. يبقى في الحالة دي واخد بالك يعني الآية بتقول ايه انك انت يحل ليك الاكل من الميتة في حالة الايه الضرورة بقدر الضرورة ملاش علاقة بالخارج على الامام ولا ايه هو ممكن تجيله الضرورة دي وخارج على الامام او هو سافر سفر معصية يحل لي برضو اكل الايه الميتة. واخد بالك؟ فيجا ده لازم نرجح بين القولين دول الايه المتنافين. فالقول الثالث ده واخد بالك ده مثال للايه لاختلاف التنوع ولا التضاد. تضاد. مثال تاني وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. معي كده؟ قال له طلق امرأة قبل الدخول قبل البناء ولها صداق يجاد لها نصف الايه؟ نصف الصداق. خلي بالك إلا أن يعفون اللي هم مين؟ النساء. أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح. هنا في خلاف بقى مين هو اللي يعفو بيد عقدة النكاح. بعض العلماء عن ابن أبي طالب قال ده الزوج، ابن عباس قال لا ده الولي. طب الزوج يعفو عن ايه؟ ناخد لك خلي بالك هنا لما نيجي مين الراجح. لما احنا قلنا خلينا العفو في إلا أن يعفونا اللي هي المرأة، خلاص خلاص يبقى الناحية الثانية الرجل ما ينفعش الولي تخير. ما ينفعش الولي يجي احنا كده العفو جاء من جانب واحد في الايه في الموضعين. يجي لو رجح ان العفو يكون من مين؟ من الرجل. واخد بالك يديها كل الصداق الزوج. واخد بالك او هي تسيب له نصف الايه الصداق بتاعها ما تاخدش منها. يجي العفو جاء من هنا او من ايه او من هنا. هي تعفى عن النصف وهو يعفى عن النصف بتاعه. يجي عفو يجي الاقرب يجي دول قولين بينهم تضاد. ان يقول لا اللي يعفو الزوجة اللي يعفو الولي بينهم تضاد. يجي نرجح بين الاثنين ان حتى يكون العفو من جانب ومن جانب. يجي نرجح ان الناحيه الثانيه للزوج وليس للايه للولي. وده في حتى في حديث ان اللي يعفو هنا اللي هو الايه الزوج. في الشرح زود مثال تاني على برضو اختلاف التضاد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ده معروف طهر أو إيه أو حيض. الراجح إن هي الحيض زي حديث المستحاضر. ثم دع الصلاة أيام إقرائك لأيام حيضه. فده قرينة إن القرء اللي هو الإيه الحيض. طب نقدر نقول ان واحده دي او دي لا ما ينفعش لان هي بتحيض ثلاث حيضات او ثلاث طهرات دي مختلفين عن بعض. واضح كده. يبقى احنا بنرجح ان هي الايه القر اللي هو الحيض. ده برضو من باب اختلاف الايه التضاد. يعني ما تطهرش يعني ايه يعني الوقت تبرأ منه امتى؟ يعني دي مساله فقهيه. يعني بص يعني مثلا هنقول مثلا ان المرأة طلقت في طهر لم يصبها فيه. ده الطلاق السني. المرأة طلقت في طهر بدون ما الرجل ما يجامعها. واخد بال حضرتك؟ فننتظر حتى تحيض. وصل كده؟ وتطهر من الحيض كده أول قرء خلص. ماشي؟ ثم تطهر. فتحيض وتطهر من الحيض كده ثاني قرء خلص. ثم تطهر وتحيض. فإذا طهرت من الايه من الحيض كده الثلاث قروء العدة بتخلص. لو قلنا بقى ايه تطهر وتحيض تطهر وتحيض لازم تحيض ثلاث حيضات كاملين. الحيض لا يتجزأ لكن الطهر يتجزأ في العدة. الحيض لا يتجزأ يعني لو هو طلق وهي حائض كده العدة هتطول عليها. يجي الحيض ده مش هيحصل. يجي نستنى لما تطهر وبعد كده تحيض حيضة وتطهر وتحيض حيضة تانية وهذا يجي احنا كده طولنا عليها الايه العدة في الطلاق ايه طلاق بيتين. يجي الطلاق السني ان هي في طهر لم يصبها ايه لم يصبها فيه. واخد بالك معايا مش معايا؟ فيجي ده غير ده. بس احنا هي في ثلاث ايه تطهر ثلاث يعني يعني نطول في مثلا الفقهية دي عشان لا اقول ماشي طب هو انت حاطك لو حسبنا بالحيض عرفناها لو حسبنا بالطهر هيتفرق ازاي؟ ما احنا بص لو قلنا ان هي ثلاث مثلا الطهر واخد بالك يجي تطهر ثلاث ايه طهرات ثلاث طهرات كده. يجي الطهر ده ما خلاص يجي مش هنحسب. يجي حيض وطهر كامل وحيض وطهر كامل وحيض وطهر لما يجي لها الحيض اللي بعد الطهر الثالث ده كده انتهت الايه العده. يجي العده تنتهي بالحيض اللي هو يجي بعد الطهر. لا احنا بنقول بالطهر واخد بالك. لا هو الراجح ان هي ايه بالحيض بالحيض. خد بالك. طيب الطهر لا يتجزا بحيث ان هي لو طلقها النهارده لا الحيض اللي يتجزا الطهر يتجزا طلقها النهارده تاني يوم حاضر تتحسب تحسب بك. خد بالك كده كده كده طهر خلص. خد بالك. طيب التقسيم ده لشيخ العثيمين طبعا تقسيم لاختلاف تنوع, يعني هو غالب العلماء بيقولوا اختلاف تنوع وايه وتطهر. هو الشيخ العثيمين اعتمد فيه على اللفظ والمعنى, فالنوع الاول والثاني تنوع, النوع الثالث ده اختلاف ايه تطهر. ابن جزي وده من يعني العلماء المالكيه المتمكنين فليه تفسير اسمه التسهيل لعلوم التنزيل, فبيقول يعني ليه عبارة قريب من عبارة الشيخ, فبيقول اعلم ان التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه. التفسير منه ما هو متفق عليه ومختلف فيه. المختلف فيه ده ثلاث انواع. الاول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى, ده زي النوع الاول عند الشيخ الايه. يجي النوع الاول اللي هو المختلف فيه يكون فيه العبارة مختلفة لكن المعنى ايه اللي هو بتاع الشيخ العثيمين الاول. فهذا عده كثير من المؤلفين خلاف, ولكن هو في الحقيقة مش اختلاف لان المعنى ايه واحد. واخد بالك. الثاني الاختلاف في التمثيل, يعني ال زي مثلا المثال من بني اسرائيل رجل من صنعاء رجل مش عارف من اليمن, خد بالك ده امثله. فاجى اختلاف في التمثيل لكثره الامثله للمعنى الواحد, المعنى الواحد ليه امثله ايه كثير, فده يمثل بمثال ده يمثل بمثال ده بيمثل بايه بمثال واخد, ولكن مش مثال واحد بس هو المراد. خد بالك المراد المعنى العام اللي تندرج هذه الامثله تحت عمومه. فده ايضا بعض الناس عنده اختلاف, وهو في الحقيقه ليس بايه باختلاف لان هو عباره كل واحد بيذكر مثال والعام بيشمله والمعنى المراد هو المعنى الايه العام. هو ده في الحقيقه مش خلاف برضه مش اختلاف. الثالث اللي هو اختلاف المعنى بقى هو ده اللي هو الخلاف. نعمل ايه نرجح من بين اقوال الناس, واخد بالك حسب ما ترجح الايه الادله. دي عباره ابن جزي وقريبه الشيخ العثيمين عبارته قريبه من العبارة. الشيخ الطيار ليه كتاب اسمه فصول في اصول التفسير, فبيقول ايه تعريف اختلاف التنوع واختلاف التضاد. هيعرف اختلاف التنوع واختلاف الايه التضاد. اختلاف التنوع هو ان تحمل الايه على جميع ما قيل فيها إن كانت المعاني صحيحة غير متعارضة, ماشي كده. فالآية جت فيها عدة معاني كلها صحيحة مش متعارضة نحملها على جميع الإيه المعاني. ممكن يكون القولين هو قول واحد لكن عبارة إيه مختلفة, ممكن يكون المعنيين مختلفين لكن ما فيش بينهم تنافي, ممكن نجمع على دي وعلى دي ده كل منهم قول ايه صحيح. اختلاف التضاد ان القولين يكون بينهم تنافي, ما اقدرش اقول الاثنين معا, لو قلت بواحد زاد القرء, لو قلت طهر ما ينفعش يبقى حيض, لو قلت حيض ما ينفعش يبقى ايه طهر. يعني لما اقول بواحد يلزم ان انا لا اقول بالايه بالاخر, يجي لازم ارجح واحد بس بما ترجح الايه الحديث. ايه لما بدا حط اللي هو الايه الحديث لما قال لها ثم دع الصلاه ايام اقرائك يعني ايام حيضك. انواع اختلاف التنوع ده كلام الشيخ الطيب, بيقول انواع اختلاف التنوع. التقسيم ده أصلا من ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير, بيقول أنه أربع أنواع. النوع الأول أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بإيه بعبارة غير عبارة الآخر, وكلهم بيدل على معنى إيه على معنى واحد. زي مثلا السيف، واحد يقول لك المهند، خد بالك، البطار، الصارم، يعني كل واحد مثلا المهند وصفه بالهندية، الصارم يعني لا ينثني أو قوي، خد بالك، يعني هما لو التعبيرات اختلفت كل واحد نظر لمعنى في السيف وعبر ايه بهذا المعنى، وكل معاني لهذا الايه السيف. مثلا ان اهدنا الصراط المستقيم، بعض يقول القرآن، بعض يقول اتباع القرآن، بعض يقول الاسلام، طب المعنى دي واحدة، واخد بالك. واحد يقول، بعض يقول القرآن او اتباع القرآن او الاسلام، بعض الناس يقولوا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله عز وجل. طب ما كلها معنى واحد، دين الاسلام هو اتباع القرآن، واخد بالك. فكل واحد بينبه على وصف في معنى عام، منهج مثلا. بعض الناس يقولوا هو السنة والجماعة، اهدنا الصراط المستقيم يعني طريق اهل السنة والجماعة، كل معنى واحد. يبقى هو كلهم بيشيروا الى ذات واحدة ليها اوصاف مختلفة، كل واحد بيشير بايه بلفظ. مثلا تاني، يوم تمور السماء مورا، فالمور في يدل على تردد، يكون في ذهاب ومجيء بسرعة، يعني في اضطراب. السلف بعض يقولوا ايه تدور السماء دورا، المور اللي هو التحريك. بعض الناس يقولوا ايه الاستدارة وتحريكها لامر الله عز وجل، او ايه التشقق، او موج بعضها مع بعض. طبعا ده كل السماء يعتريها كل هذه الامور، وان كان مش هو التفسير للآية، لكن ديت بيوضح معنى ان في اضطراب هيكون في الايه في السماء. مثلا وكأسا دهاقة، زي ما قلنا الثلاثة اللي قلنا ممتلئة مملوءة ايه صافية. طيب النوع الثاني، برضو ده من اختلاف الايه التنوع، ان يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض انواعه على سبيل المثال، واخد بالك. مثلا قول الله عز وجل لا تسألن يومئذ عن النعيم، طب ما النعيم ده ممكن يكون الامن اللي احنا عايشين فيه، امن، انت امن، واخد بالك. الصحة، عندك اكل، من بات آمنا في سربه معافا في بدني عند القوت يوم فقد حيزت له الدنيا بحسافير، ما كل ده من النعيم، حاجات كتيرة. واحد يقول لك اللي هي الصحة، الأكل، الشرب، الأمن، ممكن النعيم اللي هو تخفيف الشرائع، الإصر والأغلال اللي كانت على من قبلنا ورفعت عنا، واخد بالك. ما ده برضو من الايه، ممكن ان انت حواسك سليمة، بتشوف، بتسمع، تتذوق، كل دي أمثلة للنعيم. فكل لما واحد يذكر نوع يجا يذكر مع ان كلها يشملها اسم الايه النعيم اللي تسأل عنه يوم القيامة، واخد بالك. كل ما انعم الله عز وجل عليك به هو من النعيم اللي تسأل عنه يوم القيامة. فواحد يذكر الصحة، واحد يذكر الاكل، واحد يذكر الامن، واحد يذكر مش عارف ايه، كل دي ايه امثلة، امثلة للمعنى الايه العام. ممكن العكس، يفسرون اللفظ بلفظ أعم منه، واضربوا منهم كل بنان، راح مثلا الضحاك وعطيه يقوله كل مفصل، مع أن البنان اللي هو الايه جزء من المفصل، لو الجزء ده اللي هي العجلة دي، واخد بالك. مش كل المفصل، اضربوا منهم كل بنان، ويقول لك كل مفصل، مع أن ده تعبير بالايه ده بالشيء الصغير عبر عنه بالكبير، واخد بالك. ممكن اسباب النزول، ممكن الايه يتعدد ليها اسباب نزول، فواحد يذكر سبب وحتى نذكر سبب تاني، طب ما ينزل بسبب ده وسبب ده، واخد بالك؟ او تنزل في اكثر من واحد، او في اكثر من واحد، او باكثر من ايه سبب. يجي دي كلها كان امثله تدخل في حكم الايه الايه. انه عنده اللي هم اغلب انواع الاختلاف الموجود بين السلف في يدور داخل الايه النوعين دول. النوع الثالث ان يكون اللفظ محتملا لامرين، ممكن يكون لانه مشترك او متواطئ. لامرين محتملا لامرين، لو ممكن يكون مشترك او متواطئ. ايه المشترك؟ يعني عندي لفظ واحد لكن المعنى مختلف. العين، لفظ العين تطلق على عين البصر وعلى عين الماء وعلى الجاسوس وعلى الذهب، مش كده؟ يجي هو لفظ واحد لكن ليه عدة ايه ما نسميه مشترك. المتواطئ، واخد بالك، هو لفظ موضوع لمعنى كلي مستوي في كل محاله. يعني مثلا ايه الانسان، واخد بالك، ده انسان وده انسان وده انسان وده انسان وده انسان وده انسان. فكلمة انسان امر، واخد بالك، او لفظ موضوع لمعنى الكل الافراد دي بتتفق في اللي هو الايه، انه عنده الحيوانية والناطقية، يعني حيوان فيه حياة وعنده قوة مدركة تفكر. يجي يقول الحيوانية والناطقية ده متواطئ، يعني قدر مشترك بين الافراد الايه المختلفة. ذلك يعني المعنى الموجود في كل ده هو الايه المعنى اللي انا عبرت عنه. مفيش حد بيتفاوت في الاثنين دول، اي انسان في حياه وفي فكر، خلاص كده. فبيسموه من التوافق او التواطؤ، يعني كلهم متواطئين او متفقين في هذا الايه في هذا الجزء. معايا مش معايا؟ المهم ان ممكن يكون عندنا لفظ محتمل امرين. ليه محتمل الامرين؟ لان هو اصلا مشترك، او لان هو اصلا ايه متواطئ، فده يعبر عن نوع وده يعبر عن لفظ وده يعبر عن معنى وده يعبر عن معنى، وكلهم بيدور حول ايه معنى واحد. مثلا زي ايه قسوره، فرت من قسوره، بيقولوا اللي هو الرامي، بيقولوا الاسد، بيقولوا فرت من النبل، ما كل دي معاني في الايه في الايه. ولان قسوره تطلق على كل المعاني ديت، واخد بالك، من المشترك، يجي كده ده مشترك لغوي في القران، فكل واحد يفسره والمعاني كلها متفقه. المتواطئ، واخد بالك، الضمير مثلا اللي ممكن يعود الى احد شيئين او اسماء الاجناس، مثلا ايه الضمير؟ مثلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ملاق الكدح ولا ملاق الله عز وجل؟ في قولين، واخد بالك. مثلا اسماء الاجناس مثلا، والفجر، يعني ايه؟ هل كل فجر ولا اول فجر من ذي الحجه ولا اول فجر من ايام السنه؟ ده كلها ايه تفسيرات، والمعنى يطلق على كل الايه المعنى دي. مثلا الخنس، بعض يقول اللي هي بقر الوحش، بعض يقول اللي هي الايه الظباء، بعض يقول الكواكب، بعض يقول النجوم، خد بالك. النوع ده اذا كانت الاقوال داخل ضمن معنى عام للايه يجي نحمل عليها المعنى عليها جميعها، لو كان لا ما نقدرش نحملها على جميعها، يجي نحملها على ايه معنى واحد راجح والباقي يبقى ايه مرجوح. النوع الرابع ان يعبروا عن المعنى بالفاظ متقاربه، مثلا ان تبسل، مثلا يقولوا ايه تحبس، ترتهن. طب ما هي تحبس هي ترتهن، معايا كده؟ الجديد الفاظ متقاربه لمعنى ايه واحد. وما مسنا من لغوب، ابن عباس يقول من نصب، ابن زيد يقول من عناء، سفيان بيقول من سآمة. طب ما التالت معنى ايه؟ واحد متقاربة، بتدل على معنى ايه؟ معنى واحد. اخر حاجة نتكلم عنها، لو نحاول نتكلم على شوية، نوسع شوية تاني في نوع تاني من انواع اختلاف التضاد، واخد بالك؟ في دكتور اسمه وسيم فتح الله عمل رسالة اسمها الاختلاف في التفسير، يعني مقال كده صغير، نذكر من بعض الاشياء يعني بذكر انواع زي اللي احنا قلناها دلوقتي، وقال ان دي اللي اختلف في التفسير المنقول اللي جاي لنا طريق النقل، يعني اعتماده من المأثور، اعتمادهم على الايه، احنا ده اختلاف بالمأثور، وغالبا ان النوع ده بيكون الاختلاف اللي فيه غالبا بيكون اختلاف تنوع وفي تضاد بس قليل، لكن في نوع تاني اخد لك بقى في اختلاف في التفسير بالرأش، ده غالبه بيكون اختلاف تضاد مش تنوع، لان مبني على نظر واجتهاد واخد بالك واراء فاسده. مثلا هو بيقول لك اللي بيعمل النوع دوت بجلي، يعني ممكن يكون امر من الامرين، بيكون اعتقاد معنى، هو عنده اعتقاد لمعنى معين ويحمل الفاظ القرآن عليه، فيأول الالفاظ بما يتناسب مع المعنى اللي هو اعتقده، معايا كده؟ زي مثلا خلي بالك الأشاعرة هم عندهم ان الاستواء، ان الله عز وجل استولى، مش استوى، استولى، فهم عندهم معنى ان لو اثبت الصفات يجي الله يتجسم، ان كده بيشبهه واخد بالك، يبتدي يعطل الايه الصفات، فيقول لك لا ولو استوى يجي احنا شبهناه بالمستوى على الكرسي كده، يقول لك ايه لا مش هنقول استوى، معنى ايه؟ يقول لك استوى، المعنى اللي هو معتقده في صفات الله عز وجل ودخوله في الكيف هو اللي ايه اللي خلاه يأول، واضح كده؟ فالتفسير بتاعه ده مخالف لتفسير السلف معنى الاستواء، مخالف للنقل، فهو تفسيره بالرأش الاعتقادات باطلة عنده خلته، فجدا ما يقدرش نجمع بينه وبين التفسير ده، ده اختلافه مع السلف اختلاف ايه؟ تضاد. فمثلا يجاوبي كده سلب اللفظ القرآن المعنى اللي يدل عليه الاعتقادات باطلة هو ايه عنده، زي مثلا المعتزلة تقول الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الايه في الاخر، فيقول لك وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة الى ربها ناظرة، يقول لك لا احنا لا، يبتدي اول الكلمة دي بحيث ان يقول ايه ناظرة، دي مش معنى انها ترى الله عز وجل، ليه؟ لأنه عنده من الله إيه؟ لا يرى. مثلا أنه يحمل اللفظ القرآني ما لا يدل عليه من المعاني. مثلا بص لك كلام كده غريب، يعني دول باطنية اللي يقول لك القرآن ليه ظاهر وباطن، احنا نعرف الباطن والظاهر ده بتاع العوام. يقول لك الكعبة ده النبي. الباب ده علي. الصفا ايوه ده النبي. المروة علي. نار ابراهيم ده غضب النمرود عليه. عصا موسى هي حجة موسى. فالاشياء ديت هو القرآن بيحتمل هذه المعاني؟ ما يحتملهاش. يقولك لا ده تفسير الباطني. ده لك تفسير الباطني. دي المعاني الحقيقية اللي هي ما يعرفهاش العوام. فبيعتقدوا ان القرآن ليه ظاهر وليه ايه؟ ودي باطن، هم بيعرفوا البواطن والعوام اللي يعرفوا الايه الظواهر. النوع الثاني تفسير القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريد المتكلم بالعربية هو ما بيحطش اعتقاد إن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بالقرآن ده، أو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العرب الفصحاء البلغاء، فيبتدي فسر تفسيرات كده إيه بعيدة بدون الأخذ باعتبار مين المتكلم والمكلم بالقرآن. يعني المهم ده بيخليه برضو لو التفسير دوت بيخليه تفسير ظاهري بعيد عن المعاني الايه الحقيقيه للايه للقران على خلاف المعنى الايه الاول. يعني هم دول اهم الاسباب في اللي هم بتاع التفسير بالراي. يجي احنا كده عرفنا التفسير المأثور وانواعه، والتفسير بالراي وايه وانواعه، اختلف الترى واختلف التضاد. ده محصله الكلام اللي ذكره الشيخ العثيمين في موضوع الايه الاختلاف في تفسير القرآن. المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على ترجمة القرآن، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.